يأسم صاحبه ويقع الطلاق، خلافا لمن قال بأن الطلاق لم يقع وقول الحنابلة. وطبعا هذا الذي رجحه واستمات عليه ابن تيمية وابن القيم، وكلامهم ضعيف واستدلالهم ضعيف في ذلك. صحيح الرارح لأن الطلاق في الحيض يقع، هو طلاق بدائي يأسم به صاحبه. أما الضرب الثالث، هذا الضرب الثاني، الضرب الثالث هو الطلاق الذي ليس بسنة وليس ببدعة. ما معنى ليس بسنة وليس ببدعة؟ على أصل الجواز، على أصل الجواز هو جائز. فقالوا الطلاق، الطلاق الطلاق هنا جائز إن كانت المرأة يائسة، وإن كانت يائسة فإنها لا تحيض. وقلنا الطلاق في الحيض، طلاق في الحيض بدعة، وطلاق أيضا في إيش؟ بطهر. طيب اليائسة لا حيض لها، يبقى علمنا أن اليائسة لا تكون، لا يكون طلاقها بدعيا من ناحية الحيض، فما بالنا في الأمر الثاني؟ ما هي تكون طاهرا ويجامعها في طهر، ويطلقها في طهر جامعها فيه. ممتاز، لأنها يائسة، قلنا هي يائسة من الحيض، يبقى إذن لا بويضة ولا تخصيب للبويضة، يبقى إذن يائسة من إيش؟ من الحمل. لأننا خفنا من ذلك، قلنا العلة هي مسألة الحمل، فإذا صح لنا أن نقول بأن الطلاق يقع، الطلاق في بالنسبة لليائسة يقع لا هو سني ولا هو بدائي. أيضا الحامل، جاءت امرأة كانت حاملا واستبان الحمل، فإن طلقها فهو ليس سني وليس بدائي، ليس سني وليس بدائي، لأن الإنسان بين أن الطهر الجماعة فيه يكون بدائيا. إذا لو كانت حاملا واستبان حملها فالأمر على الجواز. وأيضا الصغيرة، الصغيرة لأنها لا تحيض وأيضا لا تحمل، فالصغيرة تأخذ حكم الآيسة. جيد. وأيضا المرأة الآيسة قلنا، والصغيرة والحامل، والمرأة غير المدخول بها، يعني المعقود عليها، المرأة المعقود عليها الطلاق فيها جائز بلا معاتبة، لا يكون بدعيا ولا يكون سنيا، هو على الجواز المطلق المرسل. لما؟ لأن المرأة الآيسة هي تحيض، صحيح ولا لا؟ لكن استغفر، المرأة الغير المطلوب بها تحيض ولا ما تحيض؟ تحيض. كيف خرجت من الحيض؟ لأن المسألة كلها مسألة أعذار العدة، مفهوم؟ هو الخوف من أن يعضلها في العدة، وهي عدتها لا عدة لها، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فما لكم من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإذا لا عدة لها. غير المدخول بها يطلقها في حيض أو طلقها في حمل لا شيء عليه، فالطلاق على الجواز. ثم انتقل المرء أو المكلف المصنف إلى الفارق بين الكلام، الكلام على طلاق الحر والعبد. طبعا تكلمنا عن شيء الإخوة كلها نام فيه، فيه تفصيل، هو وجدت أحدا منتبها، كيف يكون غير مدخول بها وهي حامل؟ أموت يعني. الغير مدخول بها إما أن تكون بكرا، وهذه مصيبة أن وجدها حاملا. والأمر الثاني، لو كانت امرأة معتدة من طلاق أو من وفاة لا يعقد عليها لوجود الحمل، لأن العقد لا يكون إلا بعد وطء. إيه يابا؟ إلا بعد الوضع، إلا بعد الوضع، صحيح ولا لا؟ فكيف أنتم مشيتم؟ إيش البحث؟ وين سمعتهاش؟ فقل لها حريص، قلت غير مدخول بها، سواء غير مدخول بها كانت حاملا أو أو أو أو حائضا يا بيه، قلت ذلك. طيب هذه الثانية. الحمد لله رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الله تعالى، فصل صلاة الحر والعبد. ويملك الحر ثلاث تفريقات، والعبد تفريقتين. نعم، الطلاق له عدد في الشرع، ليس الطلاق على الكثر، الطلاق له عدد في الشرع، هو طلاق ثلاث. وعامة عندنا في المذهب أيضا أن يطلقها طلاقا ثلاثا في قول واحد ليس بدعيا، خلافا للجمهور. الجمهور يرونه بدعيا، ونحن نقول ليس بدعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لركانة، وإن كان حديث ضعيف لكن نستأنس به، قال له إيش؟ الله واحدة، قال الله واحدة. فالطلاق ثلاثا أو عدد الطلاق، يملك المكلف الحر ثلاث تطليقات،

القرآن. فإذا الشرط الثاني هو وجود النية ومرافقة النية، أول لفظ. الثالث هو عدم الاستغراق. الثالث هو عدم الاستغراق. يعني إيش عدم الاستغراق؟ أن يقول لها مثلا أنت طالق ثلاثة إلا واحدة، أنت طالق ثلاثة إلا سنتين. لكن لو قال كل هذا يقع الاستثناء به، حكم الاستثناء كما سنبين يعمل به. لكن لو استغرق يعني استغرق العدد فلا يقع الاستثناء هنا ملغي ويقع الطلاق. إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، فهذه يقع فيها الطلاق كليته، الاستثناء لا يعمل به هنا، لأنه كما قال علماء اللغة لا يصح الاستغراق في الاستثناء، مفهوم؟ حتى قالوا في الأغلب لا يصح، لا يقول أن طالق مئة إلا واحد مثلا أو ثلاث، طالق مئة إلا تسعة وتسعين إلا سبعة وتسعين ثمانية وتسعين. فهم قالوا إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ألغي الاستثناء ووقع الطلاق ثلاثا. لما؟ ما الحكمة في ذلك؟ فكروا صياد إيش اللي جعلهم يقولون ذلك؟ قال أنت طالق ثلاثا إلى ثلاثة، قالوا وقع الطلاق ثلاثة والاستثناء لا يعمل به. هذا البحث عن الخفايا في أبواب العلم هو لب العلم. أنا سألك سؤال، لو أنت مخير بين إجازة وإسناد وبين مجلس علم أيهما أول؟ تعرف إيش اللي بيحدث؟ في إخوة بترتعد في رئيسه، يعني الإخوة أنا اللي بيغيب بسأله، فابتدوا وقالوا لا المسألة دي مش تنفع معنا، فاهم؟ فابتدوا يخافوا جدا، إما يذهبوا خلف هذه، وأنا إن شاء الله لابد يكون في شيء، لازم المسجد يتفتح، لازم يحصل في حاجة، لأن في ناس أصلا بتختبئ في الخلف وأنا عايز أجيبها مش عارف أجيبها، يعني ممكن أسيب المكان دلوقتي وأروح أجيبهم عشان أسألهم. وفي ناس تانية راحت دماغها خالص، دي ربنا جل في علاه كشف لنا الأمر أنهم ليسوا من طلبة العلم فارتحنا. ليه؟ لأن غير طالب العلم بيبقى جالس بيموتك، أنت جالس شايفه مش فاهم وهتموت عشان يفهم، مش هو ما هو مش طالب علم. فلو كان بركة يجلس في الخلف ماشي مش مشاهد، لكن هو جالس عشان يطلب ومعاه الأجندة وجلس يعني يزيغ عينك تزوغ عليه وتبرق أمامك أنه رجل مجتهد بيكتب، فلما تسأله سؤالين وما يعرفش يفر، ففين الطلب؟ مفيش طلب. فأنت أصلا نفتح بك الباب وبأخيك بعد ذلك. فين باشا من لو من هذا؟ شفت أبعدت النجعة يا عم يا حبيبي، صح ثلاث جدهن جد وهدهن جد، هذا أبعدت النجعة ده تروح بها في الصيا عند تلات المحمودية، لا يمكن أن تتكلم بهذا الكلام عندنا هنا. ما استأذنتش أنت سامع لحرصك، نحن غضبنا الطرف عن ذلك. يعني انت محامي عنه، انتوا الاثنين عندي سواء، كلام باطل. هات بخيلة حريص اعرف. طيب متشكر جدا. وبعدين الدخيلة بعدها ايه؟ الهانوفيل ولا العجم؟ خلينا بقى في العجم دلوقتي. العمرية هو بعدها العمرية. طب حريص كنت هتقول دي؟ وصراحة هو ممتاز على ما أتى به، مرضيتش أمدحه عشان محدش يخطفها، فأنت لما قلت لكن هو كلام مش كده، يعني أنت المهم أنك وصلت للباب الصحيح. هو نوع لما يقول أنت طالق تلفظ بإيش، يبقى إذن لابد الطلاق يقع ولا لا يقع؟ لابد يقع، لأنه قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، وهو قال أنت طالق قاصدا الطلاق، فكأنه قال أنت طالق مش طالق. قلنا له مش طالق دي تخليها في الجعبة الأخرى، خليها خلف ظهرك، لأننا أخذناك بظاهر لفظك بأنها قد طلقت. فإذا قلنا بالاستثناء المفرغ اللي هو الاستثناء المستغرق، فقلنا الآن سنقول طالق ثلاثة إلا ثلاثا، جاءت الثلاثة فأضاعت الثلاثة، وصار اللفظ الذي اعتبره الشرع لغوا. كيف نلغي شيئا قد اعتبره الشرع؟ أقسم ما أحد تنفي. طب فسر لنا قلت بنفس اللفظ اللي أنا قلته. لما قال أنت طالق قد اعتبره الشر، فلا يحل لنا أن نلغي ما اعتبره الشر، مفهوم ولا لا؟ فلما اعتبر الشرع الطلاق قلنا إذا لابد أن يقع لا نلغيه، وهو أراد أن يلغي ما اعتبره الشر قلنا كلامك عندنا غير مقبول، والطلاق قد وقع، والطلاق قد وقع. يبقى إذن إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قد وقع الطلاق ثلاثا، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فقد وقع الطلاق ثلاثا، وبانت منه بينونة كبرى لا بينونة صغرى. نعم، لأنه انتوى الثلاثة. خلاص إلا ثلاثا كأنه لم يقولها، اعتبرناه بالثلاث. دي انت بتكلم على الحديثيه عشان افهم. انت طالق خلاص، الطلقه ساقع، الطلاق ساقع ساقع، الكلام كله مداره على ان احنا نبحث بقى كم طلقه ساقع ساقع. لما قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا قلنا الا ثلاثا هذا مستغرق، الغيه غير موجود غير معتبر، بقي لك اللفظ الذي تكلمت به وهو انت طالق ثلاثا، فاوقعوه على ظاهره. وهذا قول طبعا عن عمر بن الخطاب، لكن هي المسألة حاضر، المسألة على النية، لكن هنتكلم مجملا. يبقى إذا قال أنت طارق ثلاثا وقع الثلاثة، لو قال أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاثة. تقاطر اشمعنى دي يا شيخ؟ تروح تشوفها في الشارع أبوس إيدك اشمعنى؟ أنت يبقى أنت ما فهمتش أصل المسألة، يعني إيش اشمعنى حبيبي؟ أنت طالق طالق إلا واحد، يبقى معناها إيه؟ معناها الثانية تأتي، فهم؟ لكن لو قال لها أنت طالق طالق طالق إلا ثلاثا، قلنا له الآن يمكن أن ننظر هل أنت تقصد التأكيد ولا التأسيس، فهم؟ فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لغينا الثلاثة، لا يعتبر الاستغراق، ما ينفعش، فهمت الكل؟ فلو قال لها أنت طالق مثلا عشرة، قال لها عشر مرات مثلا، إذا قلنا أنه أتى بالبدعة لكن قال أنت طالق عشرة إلا تسعة ستقع واحدة، عند بعض العلماء وعند البعض الآخر من أهل اللغة يقولون والأغلب ينزل من زيت الكل، يبقى ده استغراق أيضا فلا. طب نخليها بعد ما ننتهي. قال أنت طالق ثلاثا، قلنا الاستغراق شرط ثالث، فإذا حكم الاستثناء إذا قال لها أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، قال علماؤنا الطلاق هنا إذا قال لها أنت طالق إن شاء الله فالطلاق لا يقع، فالطلاق لا يقع لأنه قد استثنى بذلك، والاستثناء معناه عدم الحنف أو حكم عدم الحنف، ومعنى ذلك أنه علق الأمر على شيء لا نعلمه، علق الأمر على شيء لا نعلمه وشبهوها بالشيء المستحيل. لما يقول لها أنت طالق إن شاء الله فمشيئة الله غير معلومة، فإن كانت غير معلومة فالحكم بها مظنون، ويبقى الأصل على ما هو عليه وهو علاقة النكاح التي بقيت بيقين، فيكون قول المرء أنت طالق إن شاء الله سألناه تعرف متى سيشاء الله طلقها، فيقول لا أعرف، فالصحيح في ذلك أنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله لا يقع الطلاق. لكن إن قال أنت طالق إن شاء الله ويقصد بإن شاء الله ليس التعليق، يقصد التبرك كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذبال لم يذكر فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أقطع، يقولون إن قصد التبرك، أو قالها مطلقا لم ينتوي الاستثناء، أو قالها ولم يدري ما معناها وما حكمها، فإن الطلاق يقع لأنه قد تلفظ بصيغة الطلاق صريحة، وقد قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، قال الله تعالى الطلاق مرتان. فإذا لنا أن نقول إذا قال محمد امرأتي لسعاد أنت طالق إن شاء الله، نسأله إن شاء الله تقصد بها الاستثناء، إن قال يقصد بها الاستثناء إذا لا يقع الطلاق، إن قال أقصد بها التبرك، أقصد بها ذكر الله جل في علاه، أقصد بها الإطلاق، ما قصدت بها الاستثناء، فالطلاق هنا يقع لأنه قد تلفظ بالطلاق. وقد ورد في بعض الروايات إن كان فيها كلام من أعتق أو طلق أو استثنى فله السنية، من أعتق أو

تفصيل إن كان عارفا باللغة ويعلم الفرق بين إن وأن ما وقع الطلاق، وإن كان لا يعرف ما وقع الطلاق، وقع الطلاق إن كان على التعليل وقع، وإن كان على الشرطية فلا يقع، على التفصيل المعلوم. إن كان غير عارف بالفرق بين إن وأن قلنا له ها لا يقع لأنه سيكون على الاستثناء، وإن كان عارفا، فإن كان عارفا تكون التفصيل، وإن كان عارفا وقال إن شاء الله قلنا له إذن أنت قصدت التعريف امرأتك فقع يقع عليها الطلاق. والعلماء يقولون أيضا إذا قال الزوج لامرأتي أنت طالق إلا أن يشاء الله، هنا علق ده فارق بين أن تقول أنت طالق إن شاء الله أو فارق أو تقول أنت طالق إلا أن يشاء الله، إيش الفرق بينهم؟ نعم هو هنا أصلا هذه معدومة، وهذه إيش التعليق على المشيئة الصريحة، صلي ركعتين، قل له صلي ركعتين، قال أنت طالق إلا أن يشاء الله جل في علاه، أو يقول لها أنت طالق ما لم يشاء الله جل في علاه. فالعلماء يقولون أنت طالق إلا أن يشاء الله جل في علاه يقع بذلك الطلاق، يقع بذلك الطلاق. والوجه الثاني قالوا لا يقع الطلاق، والوجه الثاني هو المعتمد. الوجه الأول قالوا يقع الطلاق لأنه قال لها أنت طالق فأخذناه بقوله، ثم قال إلا أن يشاء الله، لما قال إلا أن يشاء الله كأنه يريد المخلص والمخرج من الطلاق، فقلنا له الآن أنت أوقعت الطلاق وهذا ليس مخرجا لك فيقع الطلاق. أما الوجه الثاني وهو الصحيح الراجح قالوا لا، هذا أشبه ما يكون بالاستثناء فلا يقع الطلاق. أما إن قال لها أنت طالق أنت طالق ما لم يشأ إلا جل في علاه أو إن لم يشأ إلا جل في علاه فهذا أيضا تعليق على مستحيل فلا يقع الطلاق. فإذا ضابط المسألة هذه مسألة الطلاق على المشيئة إلا إن شاء الله وإن لم يشأ الله، هذا ضابط هذه المسألة هو الطلاق المعلق على شيء مستحيل، الطلاق على معلق المعلق على شيء مستحيل، كأن يقول أنت طالق إن أحييت أمي وأمك كانت قد ماتت من سنين، أنت طالق إن أحييت أبي، فهنا ده تعليق على إيش؟ على مستحيل، هل تستطيع أن تحيي له أباه وأمه؟ لا، فالتعليق على المستحيل كلا شيء، التعليق على المستحيل علماؤنا أنزلوه منزلة اللغة، فلو قال لها أنت طالق إن أحييت أمي فالطلاق لا يقع، أنت طالق إن أحييت أبي الطلاق لم يقع، أنت طالق إن أتيت لي بالجنة أو أتيت لي مثلا بأمر يصعب ويستحيل على الإنسان ويأتي به أن تنقل لي جزر أمريكا إلى أمامي الآن فقال فنقول الطلاق لا يقع لأنه علقه على المستحيل. طيب فالعلماء أيضا صوروا لها صورة في كتب الفقه، إن قال لها أنت طالق إن صعدت السماء فأيضا الطلاق لا يقع، لأنها يعني إذا قال لها أنت طالق إن طرت في السماء فالطلاق لا يقع لأنه علقه على مستحيل. لكن الحق مع المتأخرين ونظر المتأخرين سيرون أنها يمكن أن تطير في الهواء، صح ولا لا؟ لا يمكن تطير في الهواء بأجنحة، ممكن كالنواسب بن سمعان هذا نظيف، لكن عامة الطيران في الهواء بالطائرة موجود ولا غير موجود؟ موجود. فإذا لو قال لها أنت طارق أن ترتي في السماء قلنا لا، ننظر فيه الآن إن قصد بذلك أن تركب الطائرة تكون طالقا، فإن ركب الطائرة فهي طالق، هذا الطلاق معلق على شيء وقع فيقع الطلاق. قال لها أنت طالق إن طرت في السماء يقع الطلاق إن طارت في السماء بالطائرة، أما إن قصد الطيران في السماء بنفسها بذاتها بيدها برجلها قلنا هذا تعليق على مستحيل فلا يقع الطلاق. والعلماء يقولون أيضا الطلاق المعلق أصله الأصيل وضابطه أنه يدور على الوقوع المشروط لا على النية، ألغوا النية في هذا الباب، يعني قالوا إن علق الطلاق على الأكل أو الطعام أو الشراب أو الدخول أو الخروج، فإن حدث الدخول أو الخروج أو الطعام أو الشراب سواء ناسية سواء عامدة سواء أجبرت على ذلك وقع الطلاق، وهذه تفصيلها إن شاء الله تكون الأسبوع القادم، لأننا صراحة نتبنى وندين الله خلاف ما قال به العلماء، بل هذه تعتبر يعني اتفاق عند الأئمة الأربعة أنه إذا وقع المعلق أو الشرط وقع المشروط. وصراحة بعض المعاصرين ناقشني في هذه المسألة واشتد عليها، وكان نقاشه جميل، يعني هو تكلم بكلمة فيها ما فيها من العلم، يعني قال أرأيت إن كان معك البندقية أو مسدس فأطلقت منها طلقة، الطلقة الآن ستبقى ولا ستذهب؟ تذهب. أنت الآن علقت الطلقة على أن تدوس على الزنات، هذه مسألة علق الطلقة على أن تدخل إلى أمها، فلما دخلت داس ضغط على الزنات، خرجت الطلقة ولا ما خرجت؟ قال كيف تردها؟ من القياس ومن النظر كيف تردها؟ فهمين؟ فحقا كلام قوي جدا، وهذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة طبعا دون بعض المحققين من المذاهب، وإن كنت أدين الله بغير ذلك، وأن المسألة دائرة على النية، وسأبين ذلك إن شاء الله أثرا ونظرا تفصيلا الأسبوع القادم بإذن الله.